بسم الله الحمد لله غائب وكنا غائب ما جاوبوا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الناظم رحمه الله وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت أرضك بعد الخراب قال وداره قد عمرت داره قد عمرت عمارة عمارة عمرت الدار عمارة نعم قال يقال عمر الله منزلك عمارة وأعمره جعله آهلا هذا معنى عمر فعمر على هذا متعد عمره الله عمرها الله عمر الله دارك أي جعلها إيش قال جعل عمر الله منزلك جعله آهلا جعله آهلا معنى آهلا أي إذا أهل في ناس ها لأن الدار هذه إنما تكون دارا إذا كان فيه ناس يسكنون وإلا إذا لم يسكن حتى ولو كان مبنية جديدة كانوا خراب ها تلعب فيه فيها الفيران لكن إذا بني ووجد فيها الناس بعد ذلك ها هذه العمارة كانوا عمارة الدار حياتها وحياتها بوجود ناس فيها ليس فقط بمجرد بنيان هكذا نعم قال رحمه الله وعمرت نفس الفتى أيوة قال عمرة كفرحة ونصرة ونصرة على وزنه على وزنهما إيش عمرة كفرحة عمرة يعمر وضرب ويأتي عمرة يعمر وعمرة يعمر يعني ثلاثي العين ثلاثي مثلث العين مثلث العين أيوة المضارع. نعم مثلث العين هو مثلث العين في إيش في مضارعه في مضارعه وأما في الماضي مكسور وأما في لا في ماضيه في ماضيه كم وجه له هنا موجود واحد لا هو قال عمرة وعمرة في الماضي عمرة وعمرة لكن عمر في المضارع يكون يعمر ويعمر وأما عمر فيعمر فقط في المضارع عمر يعمر وعمر يعمر ويعمر نعم قال عمر كفارح ونصر وضرب عمرا وعمارة عمرا وعمارة أيوة بقي زمانا بقي زمانا قال عمره أيوة نعم بقي زمانا هذا معنى طال عمره إذن فليس عمر الإنسان كعمارة البنيان يختلف عنه فعمارة البنيان بوجود الناس فيه وعمر الإنسان بطول عمره خيركم من طال عمره وحسن عمله سبحان الله الشرع حاكم العمل ليس فقط طال لكن ها مع حسن العمل هنا يكون خيرا نعم قال وعمرت أرضك بعد الخراب هذا بضم العين يقال عمرت ايش عمرت أرضك بعد الخراب عمرت أرضك بعد الخراب قال عمر المال نفسه بفتح الميم قال عمر المال نفسه كنصر وكرم وسمع عمارة صار عامرا صار عامرا ها عمارة ايش المال كيف يكون زيادته أيوة كثيرا هي الكثرة هذا معنى عمر المال ما في لا هذا نعم كثر وزاد وكذا نعم ثم قال رحمه الله الطير شهير الحمام والموت قل فيه الحمام وعلما جاء الحمام على فتى منتسب قال والموت قل فيه الحمام الحمام أيوة. بالكسر قدر الموت نعم الحمام بالكسر هو الموت الحمام بالكسر الحاء هو الموت وفسر بقول قدر الموت على أن الموت يقدره الله نعم خلق الموت والحياة وهو كل من خلق الله نعم قال وعلى من جاء الحمام على فتى منتسب قال الحمام على فتى منتسب نعم قال الحمام أي السيد الشريف ورجل الحمام هو الحمام والحلاحل فهو السيد الشريف يقال للإنسان إذا اتصف بصفات هي فضائل نفسانية من شجاعة وكرم وكذا وكذا وكذا يقال هو حلاحل أو حمام أوصاف نعم قال رحمه الله لكن بالضم الحاء قال رحمه الله جماعة الناس الملا وقل أوانيهم ملا ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب نعم قال جماعة الناس الملا أي الأشراف والعلية والجماعة قول الأشراف والعلية والجماعة هو يريد أن يبين أن الملا يجمع بين شريف وغير شريف ها اجتمعوا في مكان أو كذا ها يقال الملا فيهم الشريف وفيهم غيره شوفوا يعني رؤساء كأنه فرق كأنه أشار أنه أحيانا يأتي الملا للأشراف والعلية وأحيانا يأتي للجماعة نعم هو هذا قد يأتي للأشراف فقط أحيانا صحيح قد يأتي للأشراف فقط لكن المعروف أنه يجمع على الملا الملا كلهم شريف وغير شريف كل موجود فيه لكن قد يختص بالشريف أو بالشرفة نعم قال المعلق أشراف القوم سموا بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأي نعم وجه للاشتقاق لا قال أو لأنهم يملؤون العيون أبهة والصدر هيبة صح هذا حاصل وعندئذ يكون هذا معنى الملأ يملؤونه يملؤ العيون إذن فيخرج بهذا ما أو من لم يكن كذلك ما عنده هيبة وكذا هذا معناه قال والجمع أملاء نعم أملاء ملأ أملاء هذا جمع مكسر من جموع القلة أفعال جموع قلة على وزن أفعال قال وقل أوانيهم ملا قال ملأه كمنع أيوة ملأ وملأة وملاءة بفتح والكسر ملاءة وملاءة نعم قال وهو ما الآن وهو ما الآن وصف على وزن فعلان كشبعان وما أشبه ذلك نعم قال وهي ملأ وملآن هذا على وصف ملآن وملآن فعندئذ ملآن يكون مصروفا لأن مؤنثه يأتي إيش ملأ يأتي إيش يقبل التاء لقبول التاء أيوة لقبول التاء إذا قبل التاء فيصرف وإذا أنث بألف مقصورة أيضا فهذا يدل أنه يمنع من الصرف وهذا قليل في مثل هذه الأوصاف إنما تأتي على شيء ناحية واحدة قال جمعها ملاء أي جمع إيش جمع ملاء ملاء جمع وما مفرده والذي تقدمه ملاء ملآن قال وقل أوانيهم ملاء قال أي أوعيتهم ممتلئة نعم إذا قلت أوعيتهم ملاء أي ممتلئة وهذا ملاء يكون جمع ملء على هذا ملء ملاء نعم قال ولبسهم هي الملا من عبقر مذهب ولبسهم هي الملا هي من الملا عبقر مذهب بضم الميم قال الملاءة بالضم والمد الريطة ذات لفقين نعم ملاءة فإذا قلت الملاء بحسب التاء يكون جمعا اسم جنس الجمعية وفسر الملاء بإيش قال الريطة ذات لفقين الريطة ما يربط به كذا الكشة والوسط ذات أيوة الحزام هذا هو ذات اللفقين أي صنع من خيطين كذا كبيرين هكذا مع بعض ويلف به الوسط هذه ريطة نعم قال والجمع وهذا من ثياب العرب على كل للإناث نعم قال والجمع ملاء ملاء نعم على وزن فعال والجمع على وزن فعال قليل كلكات أحيانا قليل. نعم. قال يقال ثياب عبقرية. وفي الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم يجد على عبقري. نعم. قال وهو هذه البسط التي فيها الأصباغ والنقوش. أيوه هذا البسط التي فيها الأصباغ والنقوش أي زينة مزركشة مزينة هذه الألوان فسميت هذا. نعم للزينة. ثم قال رحمه الله الشكل عين المثل والشكل حسن الدل والشكل قيد الغل مخافة التوثب. نعم. قال الشكل بالفتح المثل. المثل تقول هذا شكل هذا أي مثله أي يأتي بالشكل بهذا المثل. نعم. قال هو والشكل أيضا يستعمل بمعنى الهيئة هيئة الشيء. هيئة الشيء الذي يظهر عليه فبهذه الهيئة قد يكون هناك شيء آخر له مثل هذه الهيئة فيكون شكلا فالشكل يأتي من المثل لكنه بما يظهر الهيئة الذي يوضع يكون عليه الشيء فيشبهه شيء آخر في تلك الهيئة هذا شكله. نعم. قال والجمع أشكال وشكول. نعم أشكال كآذان جمعان للتكسير. أشكال جمع تكسير للقلة وشكول جمع تكسير للكسرة. نعم. قال يقال هذا أشكل بهذا أي أشبه. شوف جاب أشبه هذا أشكل بهذا أي أشبه. نعم. قال وقوله تعالى قل كل يعمل على شكله وقد يؤتى بأشكل بمعنى المخلوط يعني اختلط ها اختلط الشيء بشيء ها يقال في يعني حصل فيه شك او اشكل الشيء يعني اختلط بغيره لكن هنا اشكل فعل اشكل الشيء اذا قلت هذا الماده تاتي اذا قلت اشكل الشيء معناه المدد واحد لكن بما لا صيغة الفعل أشكل أي وصل الشيء وتلبس بهيئة غيره أو كذا يقال أشكل الشيء ومن قوله فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء الدجلة أشكل حتى ماء الدجلة أشكل أي مختلط دم وماء ما أدري كذا هذا في قديم الزمان والتاريخ يعيد نفسه هذه الدنيا نسأل الله السلامة. نعم. قال وقوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي قل كل يعمل على شوف على شاكلته أي هيئته شوف وضع الذي هو عليه معك. قال أي على جديلته وطريقته وجهته وجهته أي الهيئة أو الصورة وما تكره أي شاكلة معنى الجديلة شيخ قال على جديلته ما جدل عليه ما فتل عليه وخلق عليه وطبع هذه الجديلة هذه الجديلة. نعم. قال والشكل حسن الدل بكسر الشين حسن الدل. نعم. قال الشكل بالكسر والفتح يأتي كذلك بالفتح. قال هو عنج المرأة وذل عنج غنج ولا عنج غنج بالغين أيوة أحسنت عنج المرأة وذلها أيوة وذلها ودلها أيوة هذا هو وغزلها على كل حال هو الأول فقط أي غنج المرأة يكفي أما الغزل فهذا قد يكون تابعا لكن في اللغة هي الغنج أو إذا فسر الشكل بالغنج فهو هذا الذي ذكره هو الدل نوع على الغنج شوف فرق الغنج حالة في المشية للمرأة على طبعها الذي خلقت عليه ليس أنها تتصنع ليس فيه تكلف ما في تكلف ولا تصنع هكذا خلق الله تراها تمشي كأنها إيش ما أدري، لكنها شيء جميل في الخلقة، محبوب يقال كذا، هو هذا محبوب ليس شيء كذا، رأيت حالة طيبة إذا رآها المرأة الرجل شيء جيد، أو غيرها أو امرأة وغيرها، هذا خلقة في المشي يكون إيش في المشي، تكسر في المشي وكذا، تعرفوا ها عرفت تغلش، وهو يقال الغنج، ويقال للمرأة التي تظهر هذه الحالة في مشيتها وفي في مشيتها يقال لها مغناج، ها كثيرة الغنج. ومنه قول شيخنا العلامة المتبحر رحمه الله رحمة واحدة، رحمه الله رحمة واسعة، ليس واحدة واسعة، في قصيدة له جميلة يبين فيها أن مقصد الشعراء ليس مقصدا له، فيقول: أنقذت من داء الهوى بعلاج شيء يزين مفارقي كالتاج، قد صدني حلم الأكابر عن لما شفت الفتاة الطفلة المغناج، شفت الفتاة الطفلة المغناج. ما هي الطفلة؟ ها قولوا صغيرة، الجارة الصغيرة، الحمد لله سهل جدا، الجارة الصغيرة هي فيها صغر لا شك، الطفلة هي الغضة البضة، تعرفنا الغضة البضة؟ ها الغضة عرفناها، والبضة ما نعرف خلاص الغضة تكفي، عرف الغضة البضة تفسره، يعني التي هي اللينة ناعمة، ها ما في خشونة في جسمها، ما أدري كيف، هذه الطفلة. والمادة تدل على الأولية للشيء، هي طفلة معناها ليست كبيرة في السن وفيها الليونة، لا صغيرة، ها مع اللطافة واللدونة والليونة في جسمها، هذه طفلة، الطفلة المغناج، ها كثيرة التغنج عند المشي. فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيها جناته. نعم. قال: بالكسر والفتح غنج المرأة ودلها وغزلها. وغزلها هو قال غنج المرأة وإيش؟ ودلها. ودلها. الدل ما هو؟ الدل أعم من الغنج، الدل هو أن الظاهرة. ايوه ايش يقول؟ الهيئه الظاهره. لا لا هو من الهيئه الظاهره، لكن ما نوى هذه الهيئه الظاهره هي ان هو هذه الهيئه الظاهره ان تفعل المرء وتتحرك وتتصرف تصرفات مع محبوبها من رجل وغيره، من رجل مثلا، تصرفا تظهر فيها انها لا تحبه وهي تحبه، لأنها واثقة بأنها لو فعلت أي شيء هذا الرجل ما يتركها، ها تكسر عليه تضرب يمنة ويسرة كلام أو أفعال، ما أنها هي أفعال تدل على النكران أو على كراهة الرجل، ولا تريد العيش الكراهة، هذا يعرفه أطباء العيش أطباء النساء، ومنهم أمير القيس تقول: وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس، فانزل انزل اللي تقول كذا، لكن لو فتشت صدر عمي لا تنزل كلام، فانزلي. فقلت لها: سيري وارخي زمامه ولا تبعديني من جناتي المعلل، اغرك مني ان حبك قاتلي، وأنك مهما تأمل القلب يفعلي، لا أنا أعرف كل هذا، ما هي البقصة المازل، شوف هذا طبيب النساء. فالدل هو هذا، هو أعم من الغنج، أفعال تدل على أنها تكره ولا تكره، طبعا كذا من طبيعها هكذا، كما قال المتنبي: وكم ذنب مولده دلاله، وكم بعد مولده اقترابه. بعض الذنوب وبعض الأفعال للظاهر كذا كان ليس بجيد، في ظاهر ليس جيدة، سببه الدلال، يحصل إيش من المرأة، وقد يحصل الدلال من العالم. ها عرفتم هذا دلال العالم؟ تعرفه ما هو؟ ها على السمت إيش على السمت العالم؟ أنت ما تعرف؟ أيوة تعرف. أنا كنت استفدت من تجربة. ما هو؟ سلسلة أنا بابن تيمية. أيوة. في إيش؟ الموضوع بالضبط. لما سأله. إذا أحسن ما نسيت الحمد لله. آفة العلم النسيان، وإضاعة تحدث ما لا يعرفه ولا يقدر. سأله ابن القيم عن شيء فقال له اتركه أو شيء من هذا. لا ليس ابن القيم، هذا الصفدي صاحب الغيث المنسجم في شرح لامية العجم. هذا الرجل سأل ابن تيمية في دمشق، كان متعصرا وكان عالما، لكن ابن تيمية بحر، ما التقى به عالم وتجالس إلا خضع له. قال سبحان الله، ولذلك هو من أفذاذ العلماء، انقطع ما يأتي مثله أيضا إلا أن يشاء الله، لا سيما في آخر الزمان، سبحان الله. فلما اجتمع هذا الصفدي بابن تيمية سأله، فقال له: يا ابن تيمية، لماذا الله سبحانه وتعالى يقول وأزواج مطهرة؟ أزواج جمع، وهذا للعقلاء. إذا القياس في لغة العرب أن يقال مطهرات. ولماذا قال الله مطهرة وما قال مطهرات؟ فابن تيمية رحمه الله نظر إلى هذا العالم فقال: ما شاء الله، ذهن جيد، دينك جيد، ولو لازمتني سنة لن تفعل. ذكر نفس الصفدي في كتابه الغيث المنسجم في شرح لامية العجم ولم يجبه. وهذا يفسر بالدلال، هذا تفسير بالدلال الأجود، وإن كان من الممكن يفسر بشيء آخر، لكن الدلال. والدلال في العالم أي أن تسألهم بعض المسائل التي يرى أنها سهلة، ولو خط في غيرها معه الآن هذا أفيد لك من هذا، فلا ينشط الكلام معك فيه. ماذا تفهمون؟ هذا يحصل في العلماء في مثل أمثال هؤلاء، ويقال فيه دلال، ففعل شيئا في الظاهر ليس بجيد، ليس لأنه ما يريد أن يجيب أو أنه لا يعرف الجواب أو كذا، لا، أو يكره هذا السؤال أو كذا، لا، هذا دلال. وقد حصل مثل هذا لأديب شنقيط الكبير محمد بن حنبل في تلك البلاد في وقته، سألوه أسئلة في مجموعة من الأسئلة، سألوه وهم في المطارحات العلمية في على النقى في تحت الليل في الليلة القمراء، فسألوه، كانوا يجتمعون يتساءلون يتطارحون، فسألوه أسئلة، فقال: هذه الأسئلة أنا لا أجيب عليها، هذه صغار الطلبة، تسألوا من هذا؟ إيش هذا؟ ها؟ فيقول: وألهو بصحب كنت سامرت بالنقى، وسامرتهم أنباء ما دون آدم يحاجونني، ما مثل أبصر نهاية، وما مثل أبصر ناعما أي ناعمي، إلى أن قال: هما مضمر يلفى مضافا لمضمر، على رأي حبر بالمقالة جازمي. قال: فأعرضت عن ألغازهم لوضوحها، وأنشدت مدح الشيخ قطب العوالي. وهذه رشحة من رشحات الصوفية التي لا نوافق عليها، لكن هو العربية ما شاء الله. فيقول هذا أعرض عن ألغازهم، هم يقولون ألغاز، وهو يقول لوضوئها أعرض عنها. أنا أجيب على هذا، خلينا نشتغل ما هو أفيد. هذا يقال له الدلال العالي، لكن ذهبوا مثل هؤلاء، ذهبوا خلاص عالم مين ذهبوا. ولست مسائلا عن دارهم، أنا باخع نفسي على آثارهم. هذا دلال العالم، يقال الدل والدلال. نعم. قال وغزلها. وغزلها غزلها الغزل في الحقيقة إنما يكون في بالملاعبة بالكلام، هذا المعروف في الغزل في لغة العرب، كما نص عليه علامة العراق محمود شكري الألوسي في كتابه بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب. فالغزل يختص بمباشرة الكلام أو بفعل الكلام بين الرجل والمرأة على سبيل هذا السبيل العش اللعب وكذا. رأيت وكان مشهورا في الصغار في الشباب العربي كثيرا، الكبار لا، لكن قد تجد بعض الكبار سبحان الله مع كبرية يغزل الناس أجناس على كل حال. فهذا هو الغزل. نعم. قال شكلتك فرحت. فهي شكلة. فهي إيش؟ شكلة. شكلة أيوة. قال والشكل قيد الغل مخافة التوثب. قال الشكل الشكال العقال. نعم يقال الشكل والشكال، والشكال أقيس لأنه يدل على نصم آلة، كما تقول غطاء ورباط من أوزان اسم الآلة القياسية في كلام العرب، أو فسره بقول إيش الشكال وإيش العقال. العقال شوف الأوزن فعال، ما يعقل به الشيء من حبل أو نحوه، يعقل به رجل البهيمة وكذا. نعم. قال والجمع شكل. والجمع شكل، جمع إيش شكال شكل. نعم. ككتاب كتب شكال شكل. نعم. قال والشكل قيد الغل، قال الغل بالضم واحد الأغلال. نعم. يقال في رقبته غل من حديد. نعم. كانوا يفسر الغل ما يقيد به الرقبة من حديد، أو في الرجل أيضا قد يوضع حديد في الرجل يعني على سبيل الحبس للشخص، خلي ما يريد يذهبه كذا، أو كما هو معروف في الناس قديما وحديثا، أو فعل فعلا ووضع في السجن أو ما أشبه ذلك، هذا الغل. نعم. قال والشكل قيد الغل مخافة التوثب. شوف مخافة التوثب يعني معناها هذا يكون في البهائم مخافة التوثب، أي القفص والذهاب وكذا والشرود، يوضع فيه حتى يمسكه الغل ما يتحرك ولا يتوثب. نعم. قال توثب في ضيعتي استولى عليها ظلما. استوى، هذا من معاني التوثب، توثب كما قال استولى عليه ظلما، عليها ظلما، ظلما ضيعتي. الضيعة الحقل أو مكان الزراعة يقال الضيعة، وقد يطلقوا على المعمل عموما، لكن الضيعة في الأصل هو المحل الحراث وكذا، الحقل اللي يعمل فيه. شكرا الله خير. شكرا الله. شكرا الله.